منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله الذي جعلنا من أهل الإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا على هذه الملة حتى يأتينا الممات. وأصلي وأسلم على من هدانا وأرشدنا وعلمنا وسددنا، فصلوات ربي وسلامه عليه. أيها المبارك، المسلم قد يكون متوضئ، وهذا هو الأصل، أن المسلم لا تجده إلا متوضي في أي ساعة من ليل أو نهار، لأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فماذا ينقض هذا الوضوء؟ نواقض الوضوء، أي مفسدات ومبطلات الوضوء. والنقض يكون في المباني ويكون في المعاني، يكون القصيدة مثلا تنقض على سبيل المثال. فما الذي ينقض هذا الوضوء وهو يعتبر نقض معنوي، لأن الوضوء شيء معنوي وليس حسي؟ هناك نواقض ذكرها العلماء للوضوء أخذا من السنة النبوية. أول ما يكون من النواقض وأشهرها وهو المتفق عليه بين العلماء، الخارج من السبيلين. أي خارج من السبيلين من القبل أو من الدبر ينقض الوضوء، بول أو غائط أو مذي أو مني أو ريح، كل شيء يخرج من القبل أو الدبر ينقض الوضوء ولا تسأل عنه. لكن إذا كان مني وخرج بشهوة فإنه يوجب الغسل، وإذا كان مني وخرج بغير شهوة مثل البرد أو إنسان صار له حادث وانكسر ظهره خرج المني فإنه يوجب الوضوء فقط. فهذا الناقض الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ثانيا من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن، يعني مثل البول يخرج من غير مخرجه المعتاد، الغائط يخرج من غير مخرجه المعتاد. كيف يعني؟ كيف الغائط يخرج من غير مخرجه المعتاد؟ عملية، إنسان مثلا سووا له عملية واحتاجوا إلى أن يغيروا مخرج الغائط من المخرج الطبيعي إلى مثلا فتحة في البطن فتخرج من الأمعاء الفضلات إلى الخارج، هذا أيضا ينقض الوضوء. كذلك الدم إذا خرج ويعتبر نجس فإنه ينقض الوضوء. والمسألة مسألة خروج الدم هل ينقض أو لا محل خلاف، لكن الأحوط للمسلم أن يعيد وضوءه إذا خرج منه دم كثير. إذا خرج دم كثير فاحش فإنه يستحب له، فإنه يعني الأحوط له أن يعيد الوضوء. أما إذا كان الدم يسير مثل الدم الذي يخرج عند خلع الضرس أو دم التحليل، تحليل السكر وما أشبه ذلك، فهذا لا ينقض الوضوء. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. يقول الإمام النووي رحمه الله: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكن المقعدة يعني جالس على الأرض أو غير ممكنها. فزوال العقل يعتبر من نواقض الوضوء. ومما يلحق بزوال العقل النوم الكثير المستغرق الذي يفقد معه الإنسان الإحساس بما حوله ينقض الوضوء، في قول عامة أهل العلم، والمسألة فيها خلاف على سبعة أقوال هل النوم ينقض الوضوء أو لا، لكن الراجح أن النوم إذا كان كثيرا مفقدا للإحساس بما حولك فإنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة الحدث. قال عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السحر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وكذلك النوم الكثير المستغرق العميق يعتبر نوع من أنواع زوال العقل، وزوال العقل ناقض الوضوء بإجماع العلماء. أما يسير النوم ما يسمى بالغفوة أو النعاس فإنه لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء، لما روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم على صدورهم، يعني يسقط رأسه على صدره هكذا من شدة النعاس، لأنهم كانوا لا ينامون في النهار إلا قيلولة قبل الظهر، فإذا جاء وقت العشاء كل منهم يريد أن ينام، مثل طريقة الأولين قديما يعملون في مزارعهم طوال النهار فإذا جاء الليل لا يعرفون شيئا اسمه سهر، بخلاف الآن الأزمنة المعاصرة هذه التي انقلب فيها الليل نهار والنهار ليل. يقول كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا دليل على أن النوم اليسير حتى ولو كان الإنسان مضطجع على جنبه فإنه لا ينقض الوضوء. وقد كان بلال رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لينبهه للصلاة، لصلاة الفجر، فيجده مضطجعا على جنبه الأيمن قد صلى السنة، توضأ وصلى سنة الفجر، وينتظر بلالا يؤذنه بالصلاة ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. الرابع من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي. فالمسألة هذه، هل يجب على من مس ذكره أو فرجه أن يتوضأ أم لا؟ فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ، وسواء في ذلك الرجل المرأة، وسواء كان المس بباطن الكف أو بظاهره، إلا من مس فرجه عن طريق حائل يعني من وراء الملابس فهذا لا ينتقض وضوءه. لكن على كل حال المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء، والأقرب والله أعلم أن مس الذكر ينقض الوضوء، أن مس الذكر ينقض الوضوء لحديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ. وأما حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال إنما هو بضعة منك، فالعلماء قالوا بأن حديث بسرة متأخر عن حديث طلق وفيقدم عليه، وقالوا بأن رواة حديث بسرة أفضل من رواة حديث طلق بن علي، وبعضهم قالوا بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي. وعلى كل حال فالإنسان إذا مس فرجه فتوضأ فإنه قد احتاط لدينه ولصلاته ولعبادته، وهذا هو الأفضل والأولى والمنبغي، لأن من مس ذكره أو فرجه أن يتوضأ. الخامس مس المرأة هل ينقض أم لا؟ أنا أسألكم سؤال، يعني من مس المرأة هل ينقض تقض وضوءه أم لا؟ الله تعالى قال أو لامستم النساء، قال أو جاء أحد منكم من الغائط، لما ذكر نواقض الوضوء قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الإمام الشافعي رحمه الله أخذ بهذه الآية وقال بأن مس المرأة ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، بسبب قول تعالى لامستم النساء. العلماء الذين قالوا بعدم النقض قالوا للإمام الشافعي كلامك جميل، لكن المقصود بالملامسة هنا الجماع، بدليل أنه أوجب في آخر الآية التطهر ألا وهو الغسل، والغسل لا يكون إلا من جماع. قالوا أيضا الملامسة مفاعلة، والمفاعلة ما تكون إلا بين اثنين، مثلها مثل المضاربة والمشاركة وما أشبه ذلك. وأظهروا دليل يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. والمرأة التي كان يقبلها أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي حبيبته وزوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة، كان يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وهذا أقوى دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وهو الصحيح. السادس مما ذكروه من النواقض أكل لحم الإبل. قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يا رسول الله نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فقال له أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا حديث واضح يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. والسؤال الآن، كبدة الإبل أو الكرش أو المصران أو ما أشبه ذلك من الأجزاء الداخلية، هل ينقض مثله مثل الهبر واللحم؟ الجواب نعم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فليس من المقبول أن الشرع يقول لك بأن هبرة الإبل تنقض الوضوء والكبد لا تنقض الوضوء، كلها حكمها واحد، تعتبر أجزاء داخلية. لكن الذي لا ينقض الوضوء هو حليب الإبل، لأنه لا يصدق عليه أنه اسم لحم. الحديث، شوف لاحظ السؤال، قال نتوضأ من لحوم الإبل يا رسول الله؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. والحليب لا يصدق عليه أنه لحم، فلا يدخل في هذا الحديث، فلا يجب الوضوء على من شرب حليب الإبل، وقد رأيت أن بعض العلماء قال بأنه يستحب له أن يتوضأ منه من باب الدسومة التي فيه. سابعا من النواقض الردة والعياذ بالله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين حتى يأتينا اليقين. والمقصود بالردة هي الكفر بعد الإسلام. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وجه الاستشهاد من هذه الآية على أن الردة تحبط وتبطل الوضوء أن الوضوء عمل، فيدخل في عموم قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالردة تبطل الوضوء. ثامنا مما ذكروه تغسيل الميت، تغسيل الميت. كان ابن عمر بن عباس يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه الوضوء. فمن غسل ميتا قال بعض العلماء بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء، فينبغي لمن غسله أن يتوضأ. استدلوا بعموم حديث من غسل ميتا فليغتسل، وحملوا الاغتسال هنا على غسل على الوضوء، كما في الحديث الآخر إن ميتكم ليس بنجس، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. فيعني يستحب استحبابا، ولا أقول يجب، يستحب لمن غسل الميت أن يتوضأ. هذه في الجملة نواقض الوضوء التي من وقع في شيء منها يجب عليه أن يعيد وضوءه مرة أخرى. والأصل أيها الإخوة، ننتبه لقاعدة أختم بها، الأصل بقاء الوضوء، والأصل في من توضأ أن وضوءه صحيح وباق حتى يتيقن بأنه قد ورد عليه ناقض من النواقض، حتى يتبين أنه ورد عليه ناقض من النواقض. أما مجرد الشك فإنه لا يلتفت إليه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه، يعني يتحرك في بطنه، يحس إحساس، يشعر شعور، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى في الجزء 21 مجرد الإحساس بخروج شيء لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض اليقين بأنه قد خرج منك شيء. يعني يقين تستطيع أن تحلف معه بأنه قد خرج منك شيء. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. يعني أنت الآن توضأت لصلاة المغرب، فحينما جاء صلاة العشاء شكيت هل خرج منك شيء أم لا، فنقول وضوءك صحيح وصلي بوضوء المغرب ولا شيء عليك، لأنك تيقنت الطهارة للمغرب وشككت في الحدث. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. شكرا لكم على حسن استماعكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.